إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان حديثي في آخر الحلقة السابقة عن بعض نعم الله جل وعلا التي عددها على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، وذلك في قوله سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قوبلت هذه النعم بأوامر ونواهي من الله جل وعلا، قال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تتسلط عليه بالظلم، وادفع إليه حقه، واذكر يتمك من قبل. وعن مجاهد: فلا تقهر فلا تحتقر. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: فلا تستذله. وقال سفيان: لا تظلمه بتضييع ماله ولا تغلبه عليه. وخص اليتيم بالذكر لأنه لا ناصر له إلا الله عز وجل. ودلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، حتى قال قتادة: كل اليتيم كالأب الرحيم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى يتيما مسح برأسه وأعطاه شيئا. وقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره، فهو نهي عن إغلاظ القول، ولكن عليه أن يرده ببذل يسير أو رد جميل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقيل المراد بالسائل هنا الذي يسأل عن الدين والعلم، أي فلا تنهره بالغلظة والجفوة، وأجبه برفق ولين. وفي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. وجاء في سيرة أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان ينظر إلى أصحاب الحديث ويبسط رداءه لهم ويقول: مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. أما ختام هذه الأمور الثلاثة فقوله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تحدث وأخبر بما أنعم الله عليك بالشكر والثناء، والتحدث بنعم الله والاعتراف بها شكر. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وأما بنعمة ربك قال بالقرآن. وعنه قال بالنبوة، أي بلغ ما أرسلت به. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم عام له ولغيره من الأمة أن يتحدثوا بنعم الله عليهم. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. وروى النسائي عن مالك بن نضلة قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فرآني رث الثياب، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله، من كل المال. قال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، والتحديث بها يكون بالقول والعمل كما ذكرته آنفا. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن نعم الله جل وعلا أمر تحبه النفوس المؤمنة وتتشوف له القلوب الشاكرة. كيف لا يطيب الحديث عن نعم الله وآلائه ونحن نعيش في خيراته سبحانه صباح مساء، ونرفل في عطائه وامتنانه جل وعلا الليل والنهار. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وخير الشاكرين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. إن نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الحسن البصري: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. وإن نظرة العبد في نفسه كيف خلقه ربه في أحسن تقويم وعلى أفضل هيئة وأجمل صورة، أكرمه بالعقل ومنحه الجوارح وحفظه من الأخطار والأمراض والعلل، كل هذا بدقة متناهية ونظام لا يختل مع الصحة والعافية، نعم تترى وجود وإحسان. قال مطرف بن عبد الله: نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خيري الدنيا والآخرة. كذلك نعمة الأمن في الأوطان والاستقرار في البلدان، حيث يأمن المسلم على دينه ونفسه وعرضه وماله، نعم عظيمة ومنح جليلة. كذلك نعمة الأرزاق وتعدد أنواع المطعومات والمشروبات مع وجود المال الذي يشترى به، إذ لا غنى لأحدهما عن الآخر. أيها الإخوة في الله، الشكر منزلة عظيمة ومرتبة عالية، قل من الناس من يقوم بحقها حق القيام ويؤديها كما أمر الله، ولعل هذا هو سر قوله سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وقد تكفل الله برفع العذاب إن شكر العباد وآمنوا، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر، جعل غايته السعي في قطع الناس عنه، قال سبحانه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه حقيقة الشكر وهذه منزلته، فالأمر عظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد